بفضل الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الآن مع النوع الخامس من المشتقات الوصفية وهو وصف التفضيل، وقد انتهينا من أربعة أشياء قبله. انتهينا من أربعة أشياء من المشتقات الوصفية قبلها، وهي اسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وصفة المشبهة. وهذا هو خامس المشتقات الوصفية وآخرها، وهو اسم التفضيل. كلمة تفضيل من الفعل فضل، فضل شيئا على شيء، يعني ميزه ورفعه عليه. فضل الله النبي صلى الله عليه وسلم على غيره من الأنبياء، يعني رفعه عليه. تفضيل في الاصطلاح يقولون هو اسم يدل على أن شيئين اشتركا في صفة، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة. عندما أقول زيد أجمل من سعيد، كلمة أجمل اسم تفضيل، على ما تدل؟ تدل على أن زيدا وسعيدا كلاهما جميل، كلاهما تدل، يدل على أن شيئين اشتركا في صفة. الصفة موجودة في هذا وفي هذا، لكن زاد أحدهما عن الآخر، يعني هي موجودة في واحد أكثر من الآخر، لكن على كل حال هي موجودة في الاثنين. فعندما أقول زيد أجمل من سعيد، يعني زيد جميل وسعيد أيضا جميل، لكن زيد أكثر جمالا. كذلك عندما أقول محمد أعلم من زيد، زيد أطول من خالد، سعيد أقصر من زيد، يعني كلاهما قصير لكن هذا أقصر من هذا. تمام يا إخواني؟ هذا هو المعنى. بعد المعنى الصياغة، كما تعودنا صياغة اسم التفضيل لكل الأشياء السابقة. كنا نتكلم عن المعنى، الصياغة، العمل. انتهينا من المعنى. بعد ذلك الصياغة، كيف يصنع اسم التفضيل؟ هل أي فعل، هل أي فعل تستطيع أن تصنع منه اسم تفضيل؟ يعني لو قلت لك الفعل ليس، هذا فعل أم لا؟ يمكن أن تصنع منه اسم تفضيل؟ تقول أليس يوجد، هذا لا يجوز. تمام؟ إذن هناك شروط في الفعل الذي تصنع منه اسم التفضيل. هناك ماذا؟ شروط. تمام؟ طبعا اسم التفضيل على وزن أفعل. نقول ولصياغة اسم التفضيل طريقتان، إحداهما مباشرة والأخرى غير مباشرة. صياغة اسم التفضيل هذا الأمر له طريقتان، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. كيف ذلك؟ نبدأ أولا الطريقة المباشرة. يصنع أو يصاغ اسم التفضيل مباشرة على وزن أفعل، مباشرة على وزن أفعل، بشرط أن يكون الفعل، متى نصنع اسم التفضيل مباشرة على وزن أفعل؟ بشروط، بشرط أن يكون الفعل ثلاثيا تاما متصرفا مثبتا قابلا للتفاوت مبنيا للمعلوم ليس الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء، كيف نصنع اسم التفضيل مباشرة؟ طبعا نصنعه مباشرة يعني على وزن أفعل، كمثل الأمثلة هذه الأمثلة: جمل أجمل، علم أعلم، مباشرة تأخذ من الفعل صفة على وزن أفعل. تمام؟ متى يكون ذلك؟ بشرط أن يكون الفعل ثلاثيا. طب لو كان الفعل غير ثلاثي، أربعة، رباعي أو خماسي، نصنع منه تفضيل لكن بطريقة غير مباشرة كما سنعلم، لكن نحن الآن نتكلم عن الطريقة المباشرة. كيف نصنعه مباشرة على وزن أفعل؟ أن يكون الفعل ثلاثيا تاما، يعني ليس ناقصة. ما هي الأفعال الناقصة؟ كان وأخواتها، كاد وأخواتها، تمام؟ ثلاثية تاما. طيب لو كان الفعل ناقص كيف نصنع التفضيل؟ بطريقة غير مباشرة كمثلا: ثلاثية تاما متصرفة، يعني ليس جامدا. طيب مثبتا يعني ليس منفيا، مثبتا يعني ليس منفيا. طب كيف لو كان منفيا؟ سنعرف ماذا نفعل. قابلا للتفاوت. ما معنى التفاوت؟ التفاوت يعني الاختلاف، يعني فيه درجات، يعني الفعل يقبل التفاوت، يقبل فيه درجات. العلم فيه درجات أم لا؟ الجمال فيه درجات أم لا؟ الطول فيه درجات أم لا؟ القصر فيه درجات أم لا؟ لكن هل في الموت درجات؟ الفعل مات، مات، يوجد فلان مات أكثر من فلان؟ ها؟ توجد درجات في الموت؟ واحد مات جدا، واحد مات يعني نص نص، لا، لا توجد درجات في هذا كما سنعرف. فلابد أن يكون قابلا للتفاوت، مبنيا للمعلوم. طب كيف لو كان مبنيا للمجهول؟ طريقة غير مباشرة كما سنعرف. الشرط الأخير: لا يصل الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلا. هناك أفعال الصفة منها أفعل والمؤنث فعلاء، كمثل الفعل حمرة، هذا فعل، كلمة أحمر الفعل أصلا حمرة، الصفة منه أحمر، نحن نقول التفاح أحمر، الدم أحمر، والمؤنث لهذه الصفة حمراء. إذا اسم التفضيل اسأل فعل حمرة لا نستطيع أن نصنع منه تفضيل مباشرة. طب واحد يقول أحمر، يقول لك هذا ليس تفضيل، هذا وصف، هذه صفة وليس فيها تفضيل. طب كيف التفضيل؟ سنعرف. كذلك الفعل صفة أعور، الفعل عاورة، عاورة فهو أعور، فكلمة أعور وصف من الفعل، والمؤنث عوراء، خلاص إذا عورة لا نستطيع أن نقول التفضيل منه أعور، لأن هذا ليس تفضيل، هذا صفة، هذه صفة، فلا أقول فلان أعور من فلان، لا. فماذا أقول؟ سنعرف. فيشترط له ألا يكون الوصف منه أفعل الذي مؤنثه فعلا. تمام؟ طب إذا كان الوصف أفعل والمؤنث ليس فعلا، كمثل أكبر، كبرى، تفضيلها فعل كبرى، كبرى الصفة منه أكبر، هل المؤنث فعلا؟ هل المؤنث لأكبر فعلا؟ نعم، تفضيل يعني. وصف التفضيل وصف، وصف أيضا، مشتقات، مشتقات وصفية تستخدم صفة. هل الصفة من أكبر فعلاء؟ خلاص نصنع منه تفضيل، يستخدم في التفضيل. فالفعل كبر نستخدم التفضيل أكبر، أقول فلان أكبر من فلان. أصغر المؤنث فعلاء؟ لا، خلاص نستخدمه في التفضيل لا مشكلة. كيف أعرف عندما يكون صفة مثل أعور؟ قلنا إذا كان المؤنث فعلاء هذه صفة وليس تفضيل، إذا كان المؤنث لها فعلاء هذه صفة وليست التفضيل. تمام؟ لكن عندما أقول أكبر هذا تفضيل وليس صفة، هو يعني فيه وصف نعم، لكن هو كذلك تفضيل، لأن الصفة في الأصل كبير، صغير، وهكذا. فإذا كانت هذه الشروط موجودة في الفعل، سبعة شروط: ثلاثي تام متصرف، مثبت قابل للتفاوت مبني للمعلوم ليس الوصف من أفعل فعل. إذا كانت الشروط السبعة موجودة في الفعل تصنع منه التفضيل مباشرة. تمام. كهذه الأمثلة. الفعل جمل، الفعل علم، الفعل طال، الفعل قصر، كلها أفعال ثلاثية تامة متصرفة مثبتة مبنية للمعلوم قابلة للتفاوت مبنية للمتصرفة ليس الوصف منها أفعل لازم مؤنث وفعل. خلاص يا اخوان. تمام. طيب ماذا نفعل اذا فقد شرط او بطريقه اخرى؟ ما هي الطريقه غير المباشره؟ تمام. ما هي الطريقه غير المباشره؟ نقول اذا كان الفعل جامدا أو جامد كمثل ليس، عسى، نعمة، بئس، هذه أفعال جامدة، أو كان غير قابل للتفاوت ليس فيه درجات كمثل مات، غرق، تفهم غرق؟ تمام؟ فإنه لا يصار منه التفضيل مطلقا. إذا كان الفعل جامد أو غير قابل للتفاوت هذا لا يصنع منه تفضيل أبدا، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة. تمام؟ تمام؟ إلا إذا قصد المجاز بالفعل غير القابل للتفاوت. هناك استثناء أطالح، هناك استثناء. فعل الجامد أو الذي لا يقبل التفاوت هذا لا يصنع منه تفضيل مباشرة، لكن الذي يقبل التفاوت لا يصنع منه تفضيل أبدا، عفوا لا يصنع منه تفضيل مطلق، لكن الذي يقبل التفاوت، الذي لا يقبل، عفوا الذي لا يقبل التفاوت مثل مات وغرق، هناك حالة واحدة يمكن فيها أن نصنع منه تفضيلا، إذا كنا نقصد المجاز. ما معنى المجاز؟ يعني عكس، هو عكس الحقيقة. بالمثال أتضح، عندما أقول قلب فلان أموت من قلب فلان، قلب فلان أموت، موت القلب درجات، أليس كذلك؟ فلان قلبه مات تماما، وفلان قلبه يعني مات شيئا ما أو مات شيء منه. أنتم معي؟ لا. فهنا أنا أقصد المجاز ليس الحقيقة. لا، إن كنت أقصد الحقيقة فلان أموت من فلان كلاهما مات وأقول فلان أموت من فلان هذا لا يجوز، لا ليس فيه تفضيل، لكن أنا أقصد المجاز. هذا فلان هذا قلبه مات جدا، مات تماما، وهذا فلان قلبه مات شيئا ما أو مات 50% منه، فهذا فيه يجوز في التفضيل لأن الآن تولي الدرجات، أليس كذلك؟ ها؟ لذلك قلت إلا إذا قصد المجاز بالفعل غير القابل للتفاوت، إذا قصد المجاز يجوز. كذلك أقول مثلا فلان أغرق في المعاصي من فلان، فلان أغرق من الفعل غرق، تفهم غرق؟ يعني مات في الماء. فلان أغرق في المعاصي من فلان، هذا مجاز أم حقيقة يا إسحاق؟ مجاز، لأن المعاصي ليست ماء. فأنا هنا كما سمعنا في البلاغة هذا مجاز، أنا شبهت المعاصي كأنها مثل البحر وهو غرق فيه، فهناك من غرق تماما في المعاصي لا يفعل الخير أبدا، وهناك من غرق مثلا يعني إلى هنا غرق، مجازي ليس حقيقة. لكن لو قصدت الحقيقة هذا لا يجوز، رجلان كلاهما غرق في الماء أقول هذا أغرق من هذا، لا يوجد درجات. فقلت الجامد وغير القابل للتفاوت لا يصنع منه التفضيل مطلقا، لا بطريقة مباشرة ولا بطريقة غير مباشرة، إلا إذا قصد المجاز لكن بالفعل غير القابل للتفرد كذا. اما اذا قصدت الحقيقه فلا يجوز التفريق. واضح يا اخوان؟ طب هذا بالنسبه للجامد عكس المتصرف، تمام؟ بالنسبه للجامد عكس المتصرف، وبالنسبه لي الذي لا يقبل التفاوت عكس الذي يقبل التفاوت. طب ماذا نفعل مع الثلاث مع غير الثلاث؟ ماذا نفعل مع الناقص؟ ماذا نفعل مع المنفي؟ مع المبني للمجهول؟ مع الذي الوصف منه افعل فعلاء؟ سنعرف هذا بعد التفاوت. قلت إذا كان الفعل جامد أو غير قابل للتفاوت لا يصنع منه تفضيل مطلقا، وأقول وبعد ذلك وأما إذا كان الفعل غير ذلك متصفا بغير ذلك فإنه يصنع منه تفضيل ولكن بطريقة غير مباشرة، وذلك كالآتي. انتبه معي، إذا كان الفعل متصفا بغير ذلك، يعني الفعل موصوف بغير هاتين الصفتين، موصوف بأنه ليس ثلاثيا أو بأنه منفي أو بأنه مبني للمجهول أو بأنه كذا، موصوف بغير هاتين الصفتين، بغير الجمود وبغير قبول التفاوت، فإننا نصنع منه تفضيلا لكن بطريقة غير مباشرة. ما هي الطريقة؟ سنعرف الآن. التفصيل كالآتي، نقول انتبه معي، إذا كان الفعل غير ثلاثي أو كان الوصف منه أفعل فعلاء فإننا نفعل الآتي. إذا كان الفعل غير ثلاثة أربعة خمسة ستة أو كان الوصف منه أفعل فعلاء كأحمر حمراء وأعرج عرجاء نفعل الآتي في التفضيل. أول شيء نأتي باسم تفضيل مناسب للمعنى المقصود قد اكتملت في فعله الشروط. كلام سيتضح الآن بالمثال إن شاء الله. الشيء الثاني نأتي بمصدر الفعل الذي نريد التفضيل فيه، نأتي بعده صريحا منصوبا على أنه تمييز. عندنا الفعل مثلا غير ثلاثي كمثل استغفر، تمام؟ مثلا نريد أن ننوع، يعني قاتل، هذا غير ثلاثي، ستة هذا أربعة. عندنا الفعل مثلا حمر، الفعل عرج، هذان غير ثلاثيان وهذان الوصف منهما أفعل فعلا. ماذا نصنع في التفضيل؟ سأتم الأمثلة ونرجع إن شاء الله. أقول مثلا زيد أكثر استغفارا من سعيد، المسلمون أشد قتالا من الكافرين. الدم أشد حمرة من التفاح. زيد أقل عرجا من سعيد. أنا أريد أن أفعل تفضيلا أو أن أصوغ تفضيلا في فعل استغفار. يعني فلان يستغفر استغفاره أكثر من فلان. هل أقول فلان أغفر من فلان؟ أصلا تفضيل مباشر لا يوجد معنى. فماذا أفعل؟ قال أول شيء نأتي باسم تفضيل مناسب، مناسب للمعنى الذي تقصده. أكثر استغفار، أقل استغفار، ماذا تقصد؟ تقصد أنه كثير في الاستغفار أو قليل في الاستغفار؟ ماذا تقصد؟ حسب المعنى الذي تقصد تأتي باسم تفضيل مناسب للمعنى المقصود. قد اكتملت في فعله الشروط. كلمة أكثر من الفعل كفرة، الشروط موجودة أم لا؟ ثلاثي كفرة، ثلاثي تام ومصرح مثبت للعنقب، تمام؟ فهذا أول شيء، نأتي باسم تفضيل مناسب للمعنى المقصود قد اكتملت في فعله الشروط. ثم بعد ذلك نأتي بعده بمصدر الفعل الذي نريد التفضيل فيه، ها نأتي به منصوبا ويعرض التمييز. فأقول زيد أكثر استغفارا من سعيد. مع الفعل القاتل أقول المسلمون أشد قتالا من الكافرين. أنا أريد أن أقول يعني هم في القتال أشداء، فأقول أشد قتال. أريد أن أقول الكافرون في القتال ضعفاء، أقول أضعف قتالا، تمام؟ أريد أن أقول المسلمون في القتال أفضل من الكافرين، عندهم رحمة ولا يقتلون الأطفال، أقول أفضل قتالا. أي اسم تفضيل مناسب للمعنى الذي تقصده. معي رب استكثار قتال. قلت تمييز، المصدر يذكر صريحا ويعرب تمييز، تمام؟ كذلك في الفعل حمل، لا أستطيع أن أصنع تفضيل مباشر، لا أقول أحمر لأن أحمر وصف ليس فيه تفضيل، أقول الدم أحمر، تمام؟ فماذا أفعل؟ أيضا نفعل نفس الشيء، نأتي باسم تفضيل مناسب وبعده المصدر. مصدر فعل حمر حمرة، حمرة. فأقول مثلا الدم أشد حمرة من التفاح. أريد أن أبين أن الحمرة شديدة قوية. أو أقول التفاح أقل حمرة من الدم، يعني الحمرة فيه اللون الأحمر قليل فيه، تمام؟ مثلا العرج، فلان أعرج مثلا، لا أقول فلان أعرج من فلان، لأن كلمة أعرج وصف ليس التفضيل. أنا عندما أصف إنسان هكذا أقول هذا الرجل أعرج، تمام؟ أنا أريد التفضيل، لا نستطيع أن نأتي بتفضيل مباشر، نفعل نفس الشيء، اسم تفضيل مناسب وبعده المصدر. فأقول فلان مثلا هو في العرج قليل، يعني أقل من فلان، فلان عرج شديد، فأقول فلان أقل عرجا من زيد، أقل عرجا من سعيد، أو سعيد أشد عرجا، أشد عرجا من زيد، وهكذا. واضح هذا الكلام يا إخوان؟ توجد في مشكلة؟ نعم. يأتي بعده دائما جار ومجرور. سنعرف صور اسم التفضيل بعد ذلك. نحن الآن نتكلم عن الصيغة، سيأتي بعد ذلك اسم التفضيل له أربع حالات يأتي عليها. يأتي مجرد من أل والإضافة، يأتي معرب بأل، يأتي مضاف لنكرة، يأتي مضاف لمعرفة، ولكل حالة أحكام. تمام؟ واضح هذا المعنى. فنقول إذا كان الفعل غير ثلاثي أو كان الوصف منه أفعل فعلاء نفعل الآتي. طيب انتهينا من نوعين الآن، بقيت ثلاثة أنواع. الشيء الثاني، إذا كان الفعل ناقص كمثل كان، تمام، فإننا نصنع منه تفضيلا بالطريقة السابقة، ولكن يجوز في المصدر أن يكون صريحا أو مؤولا أنا قلت هنا المصدر لابد أن يكون صريح. ما المصدر الصريح؟ كلمة واحدة. المؤول يعني يكون من أنوى الفعل مثلا. تمام؟ الذين درسوا معنا نحو فلذلك عرفنا عندما تكلمنا عن الفاعل يأتي صريح ويأتي مؤول، المبتدأ يأتي صريح ويأتي مؤول في الحرف الثاني. فهنا المصدر لابد أن يكون صريح، لا يجوز أن يكون مؤول. يعني لا يجوز أن أقول زيد أكثر أن يستغفر، أكثر أن يستغفر، ما هو أن يستغفر هذا مصدر أيضا لكن مؤول ليس صريح. لا هنا المصدر صريح، لكن مع كان الأفعال الناقصة يجوز صريح ويجوز مؤول. فأقول مثلا زيد أفضل أن يكون مدرسا من سعيد. أنا أتكلم عن زيد وسعيد، من الأفضل أن يكون مدرس؟ لا أستطيع أن أقول زيد أكون من سعيد، لا. فأقول زيد أفضل أن يكون، هذا اسم التفضيل الذي قلناه مناسب، وهذا هو المصدر لكن مؤول. تمام؟ ممكن صريح أقول زيد أفضل كونه مدرسا من سعيد. لا هنا خبر يكون، خبر يكون أليس فعلا ناقصا؟ يرفع عليه اسم منصب الخبر، اسمه ضمير مستتر وهنا مدرسا خبر. كونه لماذا منصوب؟ احنا قلنا يكون المصدر تمييز في هذه الحاله. تمام؟ ومدرسا خبر والمصدر هنا جاء صريحا، فيجوز ان يكون مؤول ويجوز ان يكون صريحا. هذا ضمير مضاف للمصدر وهو في محل رفع اسم كان، اسم كون. هذا المصدر يعمل عمل الفعل، هذا المصدر يعمل عمل الفعل. لماذا لو نقول زيد كونا؟ في هذه الحالة أين اسم كون؟ هو فعل ناقص يحتاج إلى اسم ويحتاج إلى خبر، وهو مصدر في هذه الحالة، فلا بد أن يضاف إليه شيء حتى يكون اسما له، هذا شيء واجب. تمام؟ هذا يعني في النحو عمل المصدر عمل الفعل. قد يأتي المصدر مضاف، قد يأتي مجرد من ال والإضاءة، يعني المصدر الذي يعمل عمل الفعل له ثلاث صور، إما أن يكون مجردا من ال والإضافة ليس فيه ال وليس بعده مضاف إليه. تمام؟ كقوله سبحانه أو إطعام، إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يتيما مفعول لهذا المصدر مجرد من الأول الإضافة، أو أن يكون مضافا، مضافا والمضاف ثلاثة، مضاف للفاعل أو مضاف للمفعول أو مضاف لظرف. وهنا يشبه المضاف للفاعل لأن الاسم كان يشبه الفاعل، اسم كان يشبه. تفصيل هذا في النحو حتى لا نطيل بدون يعني بدون فائدة. تمام؟ فإذا كان الفعل بهاتين في صفة من هاتين المصدر يكون صريح، إذا كان فعلا ناقصا لابد أن يكون، يجوز أن يكون صريح ويجوز أن يكون مؤول. بقي لنا نوعان، ما هما؟ المنفي والمبني للمجهول. المنفي والمبني للمجهول نفس الطريقة، لكن لابد أن يكون المصدر مؤولا عكس هذا. هنا المصدر لابد أن يكون صريحا، في الباقي لابد أن يكون مؤولا، لا يجوز أن يكون صريحا فقط، هذا هو الاختلاف. تمام؟ اكتب عليك إن شاء الله. سنعرف أن الذي تستطيع أن تصوغ منه التفضيل بطريقة مباشرة، بطريقة غير مباشرة، يجوز أيضا بطريقة غير مباشرة، لكن الذي بالطريقة غير مباشرة لا يجوز بالمباشرة. فهمت؟ يعني إذا وجدت الشروط يجوز الأمران بالطريقة المباشرة وأيضا بالطريقة غير المباشرة. أقول زيد أكثر علما من فلان، سأسوي بين هذا منفيا أو مبنيا للمجهول صنعنا منه تفضيلا. كذلك بالطريقة السابقة، ولكن يجب أن يكون المصدر مؤولا، يجب أن يكون المصدر مؤولا. أقول زيد أحق ألا يأخذ هدية من سعيد، ألا أصلها أن لا، عندما أقول زيد أحق ألا يأخذ هدية من سعيد، الفعل أصلا لا يأخذ، لا يأخذ هذا فعل منفي، تمام؟ طب أنا أريد أن قلت الآن زيد أحق ألا يأخذ هدية، يعني إذا كان سعيد لا يستحق الهدية فزيد أحق ألا يأخذ، أنتم معي أم لا؟ زيد سعيد بليد، فهو لا يستحق أن يأخذ هدية. طيب زيد أشد في البلادة، فإذا هو أحق ألا يأخذ، إذا كان سعيد ليس من حقه أن يأخذ فزيد أحق بعدم الأخذ، أليس كذلك؟ أنتم تفهمون معنى؟ إذا كان إسحاق سعيد لا يستحق فزيد أولى ألا يأخذ، لأن زيد أشد بلادة من سعيد، تمام؟ نعم، زيد أولى ألا مثال مناسب زي حق ألا أو أولى، مثلا لو حاول أن أتي بمثال أستطيع أن أتي له بموقف، موقف يعني مقام يعني يدل عليه. مثلا زيد أولى ألا يذهب إلى السوق من سعيد، زيد مثلا سعيد مثلا مريض، لكن مريض عنده زكام وكذا، هذا مرض خفيف، قال أنا لن أذهب إلى السوق لأنني مريض. طيب زيد مريض مثلا عنده ارتفاع في الحرارة، أو عنده مثلا فعل عملية يعني جراحية، هذا أولى ألا يذهب، إذا كان هذا يعني لا يمكن أن يذهب فهذا أولى بعدم الذهاب، أليس كذلك؟ يعني قس على هذا أنت، يعني أنا أحاول آتي بمثال يعني من الواقع يعني نستطيع أن نفهمه، له قصة يعني أستطيع أن أبينها. فأقول زيد أولى ألا يذهب إلى السوق، إذا كان السعيد يعني لا يمكن أن يذهب فزيد أولى ألا يذهب لأنه أشد مرضا، تمام يا إخواني؟ الفعل هنا منفي، الأصل لا يذهب. طيب المبني المجهول، أقول مثلا زيد أحق أن يضرب، مين سعيد؟ أحق أن يضرب. إذا كان سعيد، طبعا سعيد مثلا من هو يوجد أحد اسمه سعيد هنا؟ سعيد رسب في الامتحان وحصل مثلا على 40 من 100، تمام؟ طيب زيد رسب أيضا وحصل على 0 من 100، من الأحق بالضرب إذا كنا ضربنا سعيد؟ فزيد أولى، أليس كذلك؟ فأقول زيد أحق أن يضرب من سعيد، تمام يا إخواني؟ العالم أحق أن يكرم من اللاعب، العالم أحق أن يكرم من اللاعب. الآن يكرمون اللاعبين، ففي التكريم الاحترام والتعظيم، يكرمون اللاعبين الذين يلعبون الكرة، واللاعب بمليارات يعني يدفعون فيه مليارات يعني لا تدري لماذا، والناس يعني اللاعب هذا عنده لو أنه سلم عليه كأنه سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيء عظيم عنده كبير جدا، ما شاء الله لو أنه أخذ رسول معه سيحفظها يعني لتشفع له يوم القيامة عند الله. فإذا كانوا يكرمون هؤلاء العلماء أولى، فنقول العالم أحق أن يكرم، أحق أن يكرم من اللاعب، تمام؟ فهنا أتينا باسم التفضيل مناسب وبعده بالمصدر مؤول أن يأخذ، أصل الفعل لا يأخذ، تمام؟ فجينا بالمصدر المؤول أن والفعل، أن والفعل، كذلك أن والفعل. فهنا بنفس الحالة الطريقة السابقة اسم التفضيل، لكن فقط نأتي بالمصدر مؤول فقط، لا يجوز أن يكون المصدر صريحا. خلاص يا إخوان، تمام. انتهينا الآن من صياغة اسم التفضيل بالطريقتين، عرفنا الطريقة المباشرة وشروطها وشروطها، وعرفنا الطريقة غير المباشرة وكيفيتها. نقول الآن إذا اكتملت الشروط في الفعل جاز التفضيل فيه بالطريقتين. إذا كانت الشروط كاملة جاز التفضيل بالطريقتين المباشرة وغير المباشرة. أقول زيد أعلم من سعيد، وكذلك أقول زيد ها أكثر علما من سعيد. زيد أجمل من سعيد، زيد أشد جمالا، وهكذا. إذا اكتملت الشروط جاز التفضيل فيه بالطريقتين، إذا اكتملت الشروط في الفعل طريقة المباشرة. طب إذا كانت الشروط مفقودة فقط الطريقة غير المباشرة كما رأيت. ومن ناحية البلاغة يعني، من ناحية المعنى الله كلاهما سواء، لا أجل، لا أعلم فرقا صراحة. كيف من ناحية البلاغة؟ لو استخدم هذا ممكن سبب يعني، لا يشترط أن تكون يعني كل جملتين واحدة أفضل من الأخرى، أنا على حد علمي هما متساويتان. لا، هنا نص صريح فقط. بعد ذلك يا إخواني هناك ثلاثة أسماء للتفضيل، يجوز أو حذفت منها الهمزة جوازا للتخفيف في النطق، وهي خير، شاء، شر حب. أقول العلم خير من الجهل، العلم خير من الجهل، تفضيل أم لا؟ الأصل فيه أخير، العلم أخير من الجهل، لكن حذفت الهمزة للتخفيف. كذلك أقول الشرك شر من الجهل، أو الشرك شر من المعاصي الأخرى يعني. الأصل هو تفضيل يعني أشر لكن حذفت الهمزة للتخفيف. كذلك كلمة أحب الصحابة أحب إلينا من التابعين، يجوز أن تحذف الهمزة فتقول الصحابة حب إلينا من التابعين، وهذا الحذف للتخفيف. هناك ثلاثة أسماء للتفضيل حذفت من الهمزة جوازا، وهذا سمعنا، لا تقول حق وعلم وكثر، سمعنا تمام. حذفت من الهمزة جوازا يعني يجوز أن تأتي الهمزة، نعم يجوز أن أقول أخير وأشر لا مانع تمام، للتخفيف في النطق. أقول والأكثر في خير وشر الحذف، والعكس في حب. بالنسبة لخير وشر الأكثر الحذف، الغالب الحذف، يكون خير شر، أليس كذلك يا إسحاق؟ تمام. وبالنسبة ويجوز بالهمزة لا مشكلة، لكن قليل. أما في حب العكس، الأكثر أحب. قل إن كان أبوكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها إلى آخره أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد، الأكثر بالهمزة لكن ممكن بدون الهمزة. أقول حب. يأتي أحيانا يعني بغير معنى التفضيل. ماذا؟ أقول مثلا هذا خير من لا الله. نعم خير وشر مصدران يعني يستخدمان استخدام المصدر. واحد يقول أحب الخير وأكره الشر، تمام؟ استخدمان المصدر. واضح يا إخواني هذا الكلام بالنسبة لهذا. بقي لنا شيء أيضا، أو أشي يعني قبل أن ننتقل إلى العمل. الأصل في اسم التفضيل، الأصل في اسم التفضيل أنه يدل على صفة وتفضيل فيها. عندما أقول فلان أجمل من فلان يعني معنى ذلك صفة الجمال موجودة وفيها تفضيل، تمام؟ فهو يدل على وصف وتفضيل في هذا الوصف معا. أحيانا يأتي فقط للدلالة على الوصف وليس فيه تفضيل. قلت هذا أمس وأقول الآن، قال الله سبحانه قل الله أعلم، قل الله، هل هذا تفضيل؟ هذا وصف فقط، لأن إذا كان تفضيل إذا تفضل بين الله في العلم وبين من؟ فهذا قل الله يعني بمعنى عالم أو عليم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فتبارك الله أحسن الخالقين. يوجد تفضيل هنا؟ لو يوجد تفضيل إذا هناك من يخلق خير، لكن الله أحسن منه، أليس كذلك؟ ها أنتم معي أم لا؟ كما نقول فلان أفضل الطلاب أو فلان أجمل الناس، يعني معنى ذلك أن هناك من الناس أيضا من هو جميل لكن هذا أجمل. فالله عز وجل يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، هذا ليس فيه تفضيل، هذا وصف فقط. فنقول يأتي اسم التفضيل، طبعا هذا حسب المقام، حسب المقام يأتي اسم التفضيل لمجرد الوصف، لمجرد الوصف ولا يدل على تفضيل. ومنه قول الشاعر، ضربت مثال ببيت من الشعر، يقول الشاعر فيه إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. قالوا هنا هو لا يقصد التفضيل، ويقصد بيتا دعائمه أعز أي عزيزة، وأطول أي طويلة. يعني يجوز أن تقول النخلة مثلا فلان فلان طويل، هذا هذا صفة. ويجوز أيضا أن تقول له أنت أطول، لا يوجد تفضيل هنا، أنت الكلام ما كان عن التفضيل، أنت لا تفاضل بينه وبين شيء، تقول له أنت أطول وتقصد أنت طويل لمجرد الوصف وليس فيه دلالة على تفضيل. خلاص يا إخواني مفهوم هذا الـ هذا الـ هذا الكلام؟ في الله هو أكبر ممكن وممكن تفضيل أكبر من كل شيء، هناك أشياء كبيرة الله أكبر منها لا مشكلة، أما ممكن نحملها على الوصف فقط، الله أكبر أي كبير، الله أعظم أي عظيم سبحانه. فأحيانا تحتمل الجملة معنى هيك وأحيانا لا تحتمل إلا معنى واحد، والمقام أو السياق هو الذي يحدد. يعني يجوز أن أقول فلان، أقول له ما شاء الله أنت أطول، يعني أنت طويل، أريد أن أصفه بالعلم، أقول له أنت عالم أو أنت أعلم، وواضح أنني لا أقصد التفضيل هنا، لأن الكلام ما كان عن التفضيل، تمام؟ هذا بقي وقت كتبناه بعد هذا، بعد مسألة الله أعلم، أي معنى يحتمل؟ يحتمل التفضيل، يعني الله أعلم مني، فأنا عندي علم، والله عنده علم، ليس كذلك؟ لكن علم الله أوسع. الأصل في اسم التفضيل، الأصل في اسم التفضيل أن يدل على صفة وتفضيل في هذه الصفة، ولكنه قد يأتي لمجرد الوصف فقط دون الدلالة على تفضيل، كما قال سبحانه ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم، ربكم أعلم بكم أي عالم أو عليم، ليس تفضيل هذا. قال سبحانه فتبارك الله أحسن الخالقين أي حسن الخلق سبحانه وتعالى. يقول الشاعر إن الذي سمك السماء أي بنى السماء ورفعها بنى لنا بيتا دعائمه، الدعائم يعني الأعمدة، العمود، بيتا دعائمه أعز وأطول، لا يقصد التفضيل، هو يقصد الوصف، يعني بيتا دعائمه أعمدته طويلة وعزيزة قوية، يعني أي عزيزة طويلة. يقولون لقب عمر بن عبد العزيز الأشج، الأشج يوجد في اسمه شج رأسه، يعني أصابه بجرح في الوجه أو في الرأس، مشجوج، المشجوج الذي جرح وجهه أو رأسه، تمام؟ فعمر بن عبد العزيز كان له جرح لا أدري في وجهه أو في رأسه، فكان يلقب بالأشج، بالأشج، الأشج. هل هنا تفضيل؟ يقصدون الوصف، يعني المشجوج، يعني المشجوج، فيقولون لقب عمر بن عبد العزيز بالأشج أي المشجوج. أنا أقول لفلان ما شاء الله أنت أطول أو أنت أجمل أو أنت أعلم، أي أقصد يعني أي طويل جميل عام، طبعا أنا لا أقصد نور تفضيل، أنا أقصد مجرد الوصف، تمام؟ واضح هذا الكلام؟ تو هذا ونلتقي غدا إن شاء الله.